نعم إذا كان فيه ريح شديدة أصبع، إذا كان فيه ريح شديدة أو فيه دحر أو برد شديد لا يستطيع، يعني ضد زائد عن العادة. نعم. باب الإيماء على الدابة. حدثنا موسى قال هذا يحتاج إلى في صحة نظر، لكن لو صح هذا جمع قبلة وقيل بالوجوب له وجه استقرار قبلة عند تكبيرة الإحرام. نعم. باب الإيماء على الدابة. حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يؤمي. وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. نعم، هذا فيه بيان أن المتنفل الذي يصلي على الراحلة يومع للركوع والسجود، يصلي على البعير على الراحلة أو يصلي على الحمار يومع، يومع للركوع ويومع للسجود، لأنه لا يمكنه الركوع والسجود لأنه يخشى أن يسقط. ولهذا قال عبد الله، كان عبد الله بن عمر وقال يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت به يومع. وذكر عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم للركوع والسجود عند عدم التمكن، وبهذا قال الجمهور. أما إذا أمكنه الركوع والسجود فإنه يركع ويسجد، كما لو كان على مثلا الطائرة في القطار يمكنه السجود على الأرض على أرض المركوب. نعم. ها المرأة ايش فيها؟ مكان ايش؟ نعم. يعني هي المرأة يعني في على ايش؟ على طائرة يعني؟ هي ما استطاعت. نعم، اتقوا الله ما استطعتم. لكن ينبغي للإنسان طائرة وفي غيره إذا أمكن أن يجمع قبل الصعود أو بعد الهبوط فيكون أولى، يجمع بين الصلاتين إذا أمكن. إذا كان مساء مثلا الظهر أقرع في الطائرة الظهر ويصل في وقت العصر يجمع يوم التخير، أو أمكن أن يقدم العصر مع الظهر قبل يكون أولى. أما إذا كان السفر طويل ولا في حيلة يصلي، فقل الله وصلى يصلي إذا كان في مكان صلي فيه صلاة، وإلا صلى في مكان فقل الله وصلى. نعم. أصلاً قول من حدث ها؟ والفقهاء قال يكون الإيمان بالسجود أكبر من الركوع، يكون البدن على وفق الأصل. ها؟ يكون إيش؟ يكون البدن على وفق الأصل. نعم. وليس بلفظ الحديث بما نثبته ولا ينفيه. لا، هذا معروف. معروف أن الإيمان للسجود يكون أكبر من الركوع. هذا معروف من الحديث. كذلك المريض الذي لا يستطيع السجود والركوع يومي الركوع والسجود، ولكن يكون سجوده أخطر من الركوع. إذا كان مثلا يستطيع يعني آخر ما يستطيع هذا يجعل السجود والركوع يجعل فوق، يجعل الركوع هكذا والسجود يعني أقصى ما يستطيعه من الإيماء يجعله للسجود، ويجعل الإيماء للركوع أعلى منه. هذا معروف من الحديث. ومثلها المسافر اللي يصلي على الدابة يومي يكون إيماءه للسجود أخفض من إيماءه للركوع، ما أقصى ما يستطيع من الإيماء يجعله للسجود، ويجعل إيماءه للركوع فوقه أعلى منه. نحصل عليك، ما هو الدليل على ها؟ ما هو الدليل على أن الركوع أو السجود أخفض من الإيماء؟ الدليل أن السجود أخفض من الركوع، هذا هو الأصل. هذا بدل، الإيماء بدل، والبدل يحكي الأصل. قول محذر من وليس من أبو الحديث ما يفكره ولا إيه، لكن معروف هذا من النصوص الأخرى، معروف معروف. نعم، إن البدل له حكم المبدل، السجود الآن على الأرض والركوع في الهواء، أليس كذلك؟ أيهما أفضل؟ كذلك الإيمان، الإيمان. نعم. نعم. نعم، هذا ثبت حجة يكون دليل، وجعل سجود أكثر من الركوع تحتاج إلى يعني ثبوت، إذا يعني ثبتت يكون حجة. وينه في صفحة كم؟ صفحة كم؟ صفحة 74-500. ثم عن الصبر فقال